بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة والمحاضرة من محاضرات تفسير سورة الشعراء، المحاضرة السابعة مع قصة نبي الله صالح مع قومه ثمود. كذبت ثمود المرسلين. تتوالى قصص الأنبياء والمرسلين في هذه السورة المباركة، فكان الحديث عن قصة موسى مع فرعون، ثم كان الحديث عن قصة خليل الرحمن أبي الأنبياء إبراهيم، ثم كان الحديث عن قصة نوح مع قومه، ثم كان الحديث عن قصة هود مع قومه، ثم هنا الحديث عن قصة نبي الله صالح مع قومه ثمود. نعم، لقد بعث الله صالحا صلوات ربي وسلامه عليه إلى قومه ثمود. كانوا عربا يسكنون مدينة الحجر التي بين وادي القرى وبلاد الشام، وقد كانوا بعد عاد، كما قال الله جل جلاله: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. دعاهم نبيهم صالح إلى عبادة الله وحده، إلى ما دعا إليه الأنبياء والمرسلون جميعا من قبله ومن بعده، كما قال تعالى في أخيه هود: وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. دعاهم إلى عبادة الله وحده وإلى طاعته فيما يبلغهم به من الرسالة. فالأنبياء معصومون في البلاغ عن الله عز وجل، لا ينطقون عن الهوى ولا يزيدون فيما أوحي إليهم ولا ينقصون. في القرآن الكريم كثيرا ما يقرن الله جل جلاله بين عاد وثمود في مواضع شتى من كتابه، وسبب ذلك أن عادا وثمود من قبائل العرب، وأن كل منهما قد سكن الجزيرة، وأن كليهما كان على بسطة في المال والقوة والعطاء والنعمة، وأن كل منهما كذب رسوله، وأن كل منهما قد حقت عليه كلمة العذاب بما كذبوا المرسلين. لقد خالفوا نبيهم الذي أخبرهم أنه لا يبتغي بدعوتهم أجرا منهم، من يطلب ثواب ذلك من الله عز وجل. إذن قبيلة ثمود أسكنها الله أرضا بين الحجاز وتبوك، أسبغ عليهم كثيرا من نعمه، بعث فيهم نبيه صالحا، أيده بالآيات والمعجزات، لكنهم نكسوا على رؤوسهم وبدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. لم يعين لنا القرآن الكريم موضع منازل ثمود، لكن هذا يذكره المؤرخون. هم أصحاب الحجر، كذب أصحاب الحجر المرسلين. إشارات قرآنية إلى أن أرضهم كانت أرضا صخرية، مناطق جبلية، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي قطعوا صخر الجبال واتخذوا فيها بيوتا، والواد وادي القرى. ولقد روى البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها وألا يستقوا منها، فقالوا: قد عجلنا واستقينا. فأمرهم أن يهرقوا الماء وأن يطرحوا ذلك العجين مجافاة لمساكن الذين ظلموا أنفسهم. القرآن الكريم في الجملة أحبابي ليس كتاب تاريخ جاء ليحدد الحوادث وبين أزمنتها وأمكنتها وبشيء من التفصيل، إنما هو كتاب عبرة وموعظة ببيان سنن الله تعالى في البشر وهدايات رسل الله عليهم السلام، والمقصود الجملي أخذ العبرة من الآيات. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، دعاهم إلى عبادة الله وحده، إلى ما دعا إليه من سبقه من الأنبياء، وإلى ما دعا إليه من تلاه من الأنبياء، وأن يطيعوه فيما يبلغهم به من الرسالة، فأبوا عليه وكذبوه. إذ قال لهم أخوهم، هذه أخوة نسب وليس أخوة دين، والأصل في كلمة الأخوة عند إطلاقها أنها تنصرف إلى أخوة الدين، ولكن أخوة الدين لا تنفي ما عداها من أخوة النسب أو أخوة القبائل والعشائر والأوطان، ولا تتنكر لما ينشأ عن ذلك من حقوق وتبعات ما لم تفضي إلى إبطال حق أو إحقاق باطل. إن للأخوة دوائر متداخلة وليست بمتقاطعة، على قمتها أخوة الدين، ولكل مستوى منها حقوق وعليه واجبات أقرها الإسلام. إني لكم رسول أمين، ومن أحق بالأمانة من الرسل؟ قوم اصطفاهم الله جل جلاله وصنعهم على عينه وجعلهم سفراءه إلى عباده وخلقه، ولقد تكرر هذا الوصف في خمس مواضع مع خمس أنبياء في هذه السورة، إني مع خمسة أنبياء، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، خافوا بطش الله وعذابه إن أنتم استكبرتم عن اتباع الحق، إن أنتم أعرضتم عن اتباع الرسول، إن أنتم كذبتم بما أنزل الله إليكم من البينات والهدى. فاتقوا الله وأطيعون، إن بأس الله شديد لمن يخالف أمره، وإن الله جل وعلا له القوة جميعا ولا يغلبه مغالب، سبحان مالك الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والقدرة والهيبة والجبروت، سبحان الحي الدائم الباقي الذي لا يموت. لقد روي في حديث في إسناده ضعف عن ابن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لشعب بن مالك: ما نسي ربك لك بيتا قلته وما كان ربك نسيا. فقال: وما هو؟ قال: أنشته يا أبا بكر. فقال: زعمت سخينة أن ستغلب ربها ولا يغلبن مغالب الغلاب. وفي رواية: جاءت سخينة كي تغالب ربها فلا يغلبن مغالب الغلاب. في رواية أيضا: لقد شكر الله لك يا كعب على قولك هذا. فمن أطاع الله جعل الجنة مثواه، ومن عصى أكبه في النار على وجهه ولا يبالي. وليس يا قوم يستوي سعي مال ومن هدم، سيقيم المفرطون غدا مأتم الندم، ويقول الذي أطاع: طوبى لمن خدم. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. الأنبياء على مدار التاريخ البشري لم يسألوا الناس أجرا على البلاغ، احتسبوا أجرهم على الله عز وجل. ما سألتكم من أجر فهو لكم، قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يحتسب الأنبياء أجرهم في بلاغهم رسالة الله عز وجل، وفي صبرهم على ما يلقونه في سبيل هذا البلاغ، يحتسبون الأجر في ذلك كله على الله جل جلاله. أتتركون فيما هاهنا آمنين؟ يقول لهم واعظا ومحذرا نقم الله أن تحل بهم، ومذكرا بما أسبغه الله عليهم من نعم وفيرة، أرزاق دارة وأمن من المكاره والمحذورات في جنات وعيون أنبت لهم من الجنات ما أنبت، وفج لهم من العيون الجاريات ما فجر، وأخرج لهم من الزروع والثمرات ما أخرج، وزروع ونخل طلعها هضيم، أينع وبلغ فهو هضيم يعني معشب، أو رطب واسترخى، أو هو المذنب من الرطب أو الرطب اللين، أو إذا كثر حمل الثمرة وركب بعضها بعضا فهو هضيم. وقيل الهضيم الذي لا نوى له، أقوال مختلفة في النهاية تصب في معنى تمام النعمة في ثمر هذا النخل. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، فارهين فيها معنى التنعم ومعنى المهارة، ماهرين بما تفعلون أو شرهين وأشرين، ولا منافة بين القولين، فقد كانوا يتخذون تلك البيوت المنحودة في الجبال أشرا وبطرا وعبثا من غير حاجة إلى سكناها، وكانوا حاذقين مهرة متقنين لنحتها ونخشها كما هو المشاهد من حالهم لمن رأى منازلهم. فاتقوا الله وأطيعون، أقبلوا على ما يعود نفعه عليكم في الدنيا والآخرة من عبادة ربكم الذي خلقكم ورزقكم لتعبدوه وتوحدوه وتسبحوه بكرة وعشية. الناس يبنون ما لا يسكنون، ويجمعون ما لا يأكلون، ويؤملون ما لا يدركون، وقد مضت من قبلهم قرون، جمعوا فأوعوا فصار جمعهم بورا، وصارت مساكنهم قبورا، ملكوا الدنيا يمنة ويسرة، ثم طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ما أشقى من يستجيب للأشقياء، يستجيب لغوايتهم ويطيع لأوامرهم ويعصي ربه وخالقه ومولاه. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. الملأ الكبراء الرؤساء، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هؤلاء الملأ الذين كانوا يدعون من الشرك والكفر ومخالفة الحق ويتخاصمون في النار يوم يجتمعون، ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. قالوا إنما أنت من المسحرين. يخبر تعالى عن ثمود في جوابهم نبيهم صالح، يتهمونه بأنه مسحور. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، إما أنه يسحر الناس بقوله أو أنه مسحور قد غيب اختلط وغاب عقله. إنما أنت من المسحرين أي المسحورين. وروي عن ابن عباس المسحرين يعني المخلوقين من السحر وهو الرئة، واستشهدوا على هذا بقول الشاعر: تا تسألينا فيما نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسحر، أرني لهم سحر وهو أو سحر وهو الرئة. لا إله إلا أنت، فإنما أنت من المسحرين، مسحور في قولك هذا، لا عقل لك، تهدي بما لا تعلم، ما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآية إن كنت من الصادقين، كيف أوحي إليك من دوننا، أنت واحد مثلنا، بشر مثلنا، فلماذا اختارك ربك من دوننا ليجعلك مهبط وحي ورسوله إلينا، أنزل عليه الذكر من بيننا؟ هذا ما قصه القرآن الكريم عنهم، بل هو كذاب أشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. طيب، اقترحوا عليه أن يأتيهم بآية ببينة بمعجزة تدلل على صدقي فيما يزعمه من الرسالة. اجتمع ملأهم، كبراؤهم، رؤساؤهم، سادتهم، أشرافهم، وطلبوا منه أن يخرج لهم الآن من هذه الصخرة، أشاروا إلى صخرة عظيمة، ناقة عشراء من صفتها كذا وكذا. قوم كانوا أهل نعم، بهيمة الأنعام عندهم كثيرة، الإبل والبقر والغنم ونحوه، فأشاروا إلى صخرة عندهم وسألوا نبيهم صلى الله عليه وسلم أن يخرج لهم منها ناقة عشراء، فأخذ عليهم العهود والمواثيق، لئن أجابهم إلى ما سألوه ليؤمنن به وليتبعن، فأعطوه ذلك. فصلى ثم دعا ربه أن يجيبهم إلى سؤالهم، انفطرت تلك الصخرة التي أشاروا إليها عن ناقة عشراء على الصفة التي وصفوا، فآمن بعضهم وكفر أكثرهم. قال هذه ناقة كما سألتم، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ترد ماءكم يوما وتردون الماء أنتم اليوم الآخر، لها شرب ولكم شرب يوم مع الشرب الحظ والنصيب من الماء، لها حظ من الماء ولكم مثله. فمعجزة نبي الله صالح هذه الناقة، أخرجها لقومه من الصخرة، فكان من شأنها أن لها شرب يوم وأن لقومه شرب يوم آخر، في يوم شربها يشربون من لبنها، يتستقل بالماء لكن يشربون من لبنها، حتى عقرها أحدهم فحقت عليهم كلمة العذاب، ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم، فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله جل وعلا يقول لهم هذه ناقة الله لكم آية، يقول لهم على لسان نبيه صالح كما جاء في سورة الأعراف، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. لكن السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه. رواية عن ابن عباس أيضا قالوا له لو كنت صادقا فادع الله أن يخرج لنا من هذا الجبل ناقة حمراء عشراء فتضع ونحن ننظر وترد هذا الماء فتشرب وتغدو علينا بمثله لبنا، فدعا الله وفعل ذلك. إن خروج الناقة على هذا الوضع المذكور أن تنفلق صخرة تخرج منها ناقة كاف في الإعجاز،